أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا على الجهاز بقى عشان الحنان. قولوا على الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عملت لك انت عايز يا عليك عليك كمل يا عم كمل. Thank you. Come on.